بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وأحبتنا، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقات الطيبة والدروس المباركة من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا وشارح هذه الأحاديث هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة المجمع. في بداية هذا اللقاء نحييكم ونرحب بكم شيخنا الكريم. وأنا كذلك أحييكم وأرحب بكم وكذلك بإخواني المسلمين في كل مكان، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح، وأن يجعله محققا للزلف لديه بالمرضاة والقبول. اللهم أمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل صلة الرحم. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد، بابا هو الباب 27، قال: باب فضل صلة الرحم. وأورد فيه هذا الحديث، والذي أخرجه أيضا مسلم في صحيحه وغيره، قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن عبيد الله بن زيد قال حدثنا ابن أبي حازم، وهو عبد العزيز ابن أبي حازم فقيه المدينة، عن العلاء، وهو العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه عبد الرحمن الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. هذا الحديث حديث جليل أيها الإخوة، بما يقع من الناس ومن القرابات بعضهم مع بعض من الجفاء والتعالي وعدم الإحسان والصلة. فإن هذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاكيا، وليس في معرفة اسم هذا الرجل مزيد عناية ولا كبير فائدة، وإنما العناية بما سأل عنه وبما أجابه به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إني لي قرابة يا رسول الله، أي ذوي رحم وذوي قرابة، أصلهم بأنواع الصلة ومردها إلى عرف الناس، ويقطعون هذه الصلة، في لفظ مسلم: أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم بأنواع الإحسان من البر والوفاء والصدقة والقيام معهم، ويسيئون إلي، يقابلون إحساني بالإساءة وبالجور وبالاعتداء. قال: ويجهلون علي، والجهل اسم لما فحش من السب والشتم والجفاء والقطيعة، كما جاء في الحديث المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شراب. والجهل اسم لكل ما هو ضد الإحسان والخير. قال: ويجهلون علي وأحلم عنهم بالصفح والتجاوز والتغافل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول، أي إن كان الواقع كما زعمت في دعواك وكما أوردت في سؤالك فكأنما تسفهم المل. وتسفهم أي تطرح فيهم هذا السفوف، وهو الرماد الحار الناشئ من الجمر الملتهب. والمل هو هذا الرماد الحار، ومنه ما عند الناس اليوم ما يسمى بخبز الملة. هذا الخبز الذي ينضج على حرارة الرماد وحرارة الأرض تحت النار، وهو من أطيب أنواع الخبز الذي يستعمله الناس. فكأنما تسفهم المل تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم بما يصيبهم من جراء قطيعتهم وإساءتهم إلى من أحسن إليهم، وجهلهم على من حلم عليهم من قراباتهم، بأنه كأنما يؤكلهم الرماد الحار من الألم ومن الشدة. وجاء في لفظ أن الرجل قال: يا رسول الله، إن لي أبناء عم، أي إما أنهم أقربين كما يسمى عند الناس اليوم ابن العم الواقف، أو أبعدين ممن يليهم، إن لي أبناء عم أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. وفي هذا أخبره عليه الصلاة والسلام أنه إن كان كذلك كأنما يسفهم، أي يطعمهم وينشقهم هذا الرماد الحار، عذابا لهم على هذا الجفاء وهذه القطيعة. والثانية: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، أي لا يزال معك من الله سلطان ومعين يدفع الله عنك به أذاهم وتسلطهم ما دمت على ذلك، أي على هذه الصلة والإحسان والحلم عن إساءتهم وجهلهم عليك. ففي الحديث فضل الصلة، فضلها في الدنيا لا يزال معه من الله ظهير، وفضلها أيضا عظيم الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وفيها أيضا فضل الرحم، فضل الصلة، عقوبة العقوق وعقوبة الإساءة إلى من يصل إليك، فكأنما تسفهم المل، الرماد الحار في وجوههم وفي إطعامهم وفي استنشاقهم له، عياذا بالله من عذابه وخزيه في الدين والدنيا والآخرة. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري تحت باب فضل صلة الرحم، وهو الحديث 53 في كتاب الأدب المفرد، رواه مع الإمام البخاري هاهنا الإمام أحمد في مسنده، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه، والحاكم في مستدركه على الصحيحين وغيرهم. قال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أخي وهو عبد الحميد ابن عبد الله ابن أبي أويس عن سليمان ابن بلال عن محمد ابن أبي عتيق، وهو محمد ابن عبد الله ابن أبي عتيق محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، وهو التابعي الجليل أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الصحابي الجليل، وأمه تماضر بنت ملك دومة الجندل. أن أبا الرداد الليثي، وأبو الرداد الليثي اختلف في اسمه، فقيل اسمه أبا الرداد الليثي هكذا، وقيل اسمه رداد من غير الكنية. هذا الرجل ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، أخبره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد السابقة من المهاجرين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذي توفي في سنة 32 من الهجرة في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل، وهذا النوع يسمى بالحديث القدسي تمييزا له عن الحديث النبوي، مع أن الأحاديث كلها هي وحي ثاني من الله إلى رسوله، لكن تميز الحديث القدسي عن عموم الحديث النبوي بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسنده ويرويه عن ربه، يقول فيه صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل. وهذا الحديث هو من كلام الله لفظه ومعناه، كما أن القرآن لفظه ومعناه من الله، وأما الحديث النبوي فمعناه من الله وأما لفظه فمن رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ما الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي؟ يجتمعان أيها الإخوة والأخوات في أن القرآن والحديث القدسي كلاهما لفظه ومعناه من الله جل وعلا، ويفترقان في أن القرآن متواتر كله، أما الحديث القدسي فمنه المتواتر ومنه ما ليس كذلك. الفرق الثاني أن القرآن كله صحيح ثابت تولى الله حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأما الحديث القدسي فمنه الصحيح الثابت ومنه الحسن ومنه الضعيف ومنه الضعيف جدا ومنه المكذوب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكفل الله بحفظه كما في القرآن. الفارق الثالث أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، لحديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، والحديث القدسي يمسه الطاهر وغير المتوضئ. الفارق الرابع أن القرآن محفوظ في ألفاظه ومعانيه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأما الحديث القدسي فمنه ما هو محفوظ ومنه ما ليس كذلك، فالمحفوظ منه ما به قوام وقيام هذه الشريعة وحفظها. الحديث القدسي وهذا الفارق الخامس لا يقرأ في الصلاة كما القرآن، والقرآن يقرأ في الصلاة. الفارق السادس القرآن لا يمسه ولا يقرأه الجنب، وأما الحديث القدسي فيمسه ويقرأه الجنب. الفارق السابع القرآن محفوظ من التغيير، والحديث القدسي ليس بمحفوظ من التغيير والتبديل. الفارق الثامن أن القرآن لا يروى بالمعنى، وأما الحديث القدسي فيجوز روايته بالمعنى لمن أتقن أو عرف هذه المعاني. الفارق التاسع أن القرآن يسرى به في آخر الزمان، يسرى به فيفتح الناس مصاحفهم فإذا هي بيضة ارتفع الكلام إلى صاحبه، ويؤخذ من قلوب الحفاظ إما بأنهم لا يحفظونه ويذاكرونه أو لا يعنون به. هذه جملة من الفروق، وثمة فروق غيرها ذكرها العلماء بين القرآن والحديث القدسي. والحديث القدسي يدل على أن الله يقول أي يتكلم، إذ القول نوع وضرب من ضروب الكلام. قال الله عز وجل أنا الرحمن، فالله جل وعلا من أسمائه الرحمن، رحيم الدنيا ورحمن الآخرة، والرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، وهو في غير الله على وزن فعلان صيغة مبالغة، لكنها في حق الله ليست مبالغة، بل هي مطابقة لائقة بجلاله وكماله في رحمته سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل، وعز وجل لما له جل وعلا من العزة وله من الجلال، أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي. والله جل وعلا هو الخالق لكل خلقه، وهم كل من سواه سبحانه وتعالى. خلقت الرحم، فالرحم مخلوقة كسائر المخلوقات. واشتققت لها، اشتق الله جل وعلا لها اسما من اسمه، فأخرج لها اسم الرحم من اسمه الرحمن ومن اسمه الرحيم. وفي هذا بيان وإيماء إلى المناسبة الإسمية بين اسم الله الرحمن وبين هذه الرحم، لما يجب لها من الرعاية والاهتمام وإنزالها منزلتها وإحقاقها حقها. أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بثته، أي وصلته إلى رحمتي وأنعمت عليه بكرامتي وأثبته، ومن قطع الرحم بثته، والبت هو القطع الحاسم، أي قطعت عنه الرحمة، قطعت عنه الإكرام والكرامة. وهذا من نصوص الوعيد جادة السلف الصالح على إبقائها على عمومها، لا تفصل ولا تفسر، وإنما يبقى لتهابه وتخافه وتحذره نفوس المؤمنين، ويقع موقع الوعيد في قلوبهم في موقعه اللائق. أما إذا فسر الوعيد فقد تزول مهابته ويزول شأنه أو يخف من قلوب الناس، فكانت جادة السلف في نصوص الوعيد إبقاؤها على عمومها، كما أن من منهجهم منهج السلف الصالح رد نصوص الوعيد إلى نصوص الوعد، ورد نصوص الوعد إلى نصوص الوعيد، فتفهم بهما جميعا الشريعة والعقيدة والإيمان والأسماء والأحكام. رزقنا الله وإياكم سلوك هذه الجادة والثبات عليها، وأن لا يضلنا سبحانه وتعالى بعد إذ هدانا، إنه سبحانه هو الوهاب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي العنبس قال دخلت على عبد الله بن عمرو في الوهط، يعني أرضا له بالطائف، فقال عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه فقال الرحم شجنة من الرحمن، من يصلها يصله ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق ذلق يوم القيامة. الله أكبر. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي رواه الإمام البخاري هاهنا في كتاب الأدب المفرد، ورواه الحاكم وغيره، ورواه الإمام أحمد وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة، وهو عثمان بن أبي زرعة الأعشى أبو المغيرة، عن أبي العنبس محمد بن عبد الله بن قارب الثقفي قال دخلت على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الوهط، والوهط مزرعة لعبد الله بن عمرو بن عاص في أرض الطائف، يسمى هذا المكان إلى الآن بالوهط، وكان في هذه المزرعة شجر عنب لعبد الله بن عمرو، يقوم هذا الشجر على 1000 خشبة، على 1000000 خشبة، وكان يبيع ثمرته كل شجرة بدرهم، إذا غلته 1000 درهم يعني 1000000 درهم، وهي مزرعة مشهورة لعبد الله بن عمرو، حتى إن سليمان بن عبد الملك بن مروان الخليفة حج فمر بالوهر فقال أحب أن أنظر إليه، فلما رآه قال هذا أكرم مال وأحسنه، وما رأيت لأحد مثله لولا أن هذه الحرة في وسطه. قيل إنها ليست بحرة ولكنها مربد الزبيب، أي يجمع فيها الزبيب فييبس، والزبيب أصله عنب لكنه عنب يابس، ظنه من سعته واتساعه حرة سوداء، لأن الزبيب إذا يبس صار لونه إلى السواد أقرب. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه أن عبد الله بن عمرو كان في هذه المزرعة يختلي فيها ويخرج إليها ويصيف فيها، قال عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال الرحم شجنة من الرحمن، أي مأخوذة من اسم الله الرحمن، من يصلها يصله ومن يقطعها يقطعه، أي يقطعه الله بقطيعة الرحم، ويصله الله ويحسن إليه ويثيبه بصلة الرحم. لها أي للرحم لسان طلق، أي فصيح اللسان عذب المنطق، ذلق، والذلق هنا هو شدة الفصاحة الذي لا تعيه الكلمات ولا الجمل. لها لسان طلق ذلق يوم القيامة تشهد على من وصلها وعلى من قطعها. فهذا يدل على عظيم وأهمية صلة الرحم وتحريم قطيعتها، وهذا الذي هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الحث على ما ترجم عليه الإمام البخاري في فضل صلة الرحم والإحسان إليها وتحريم قطعها. إلى هنا أيها الإخوة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من برنامج شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فشكر الله لضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ في جامعة المجمع، وشكر الله لكم حسن متابعتكم حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.